الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، ما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما مات المغيرة ابن شعبة وكان أميرا كما هو معلوم، فقال جرير رضي الله عنه للناس: أوصيكم بتقوى الله وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير، استغفروا للمغيرة غفر الله له فإنه كان يحب العافية. وهكذا أيضا ما جاء عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه. يعني يقول: أنا كنت ممن ينتقد عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك يعد في نظره عونا على دم عثمان رضي الله عنه، بمعنى أنه تحركت النفوس ولم تكن المشاعر طيبة نحو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أيضا أخبار الصحابة رضي الله عنهم في هذا كثير. عثمان رضي الله عنه لما قال لأبي ذر الغفاري، كان في الشام ووقع بينه وبين معاوية بعض الشيء، كان لأبي ذر رضي الله عنه رأي في مسألة المال والكنز، فكان يرى أن كل ما زاد عن قدر حاجة الإنسان فيجب عليه أن يخرجه، وأنه كنز يكوى به جبينه وجنبه وظهره. ويستدل بقوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا كان في أول الأمر، فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مختفيا في وقت شدة، ثم بعد ذلك قدم عليه بعدما هاجر إلى المدينة بمدة، وفاته شيء من العلم الذي أدركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي على الحال الأول ولم يعلم أن ذلك قد نسخ، وأن المال مهما تعاظم وكثر إذا أخرج الإنسان حق الله فيه من الزكاة فإنه لا يكون كنز ولا يعذب به، سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض، إذا أخذه الإنسان من حله واتقى الله عز وجل فيه. فكان على هذا المذهب، فوقع بينه وبين معاوية بعض الشيء، فكتب فيه إلى عثمان في المدينة وهو الخليفة يومئذ، فطلبه فجاء. فلما جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أمة وحده، اجتمع الناس عليه حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: كأنهم لم يروني قبل ذلك. اجتمعوا عليه، وهذا يدل على طبيعة في الناس، وهي أن من يقع بينه وبين السلطان شيء من المناوأة أو الاحتكاك، الناس لربما أقبلوا عليه بوجوههم والتفوا حوله أو نحو ذلك. أبو ذر رضي الله تعالى عنه في زمن الخليفة عثمان تأذى من هذا، يقول: كأنهم لم يروني قبل ذلك. فقال له عثمان رضي الله عنه: لو تنحيت إلى الربذة. الربذة هذه أرض قريب من المدينة الآن، وإن اختلف أهل العلم في تحديد الموضع بالضبط، لكنها بادية قريبا من الحناكية الآن. فتنحى أبو ذر رضي الله عنه وذهب وبقي في الربذة إلى أن توفي. وأيضا لما عزم الوليد بن عبد الملك على خلع سليمان بن عبد الملك من ولاية العهد فيجعل ذلك لولده عبد العزيز، امتنع عليه عمر بن عبد العزيز وقال لسليمان بيع في أعناقنا، يعني أخذوا له البيع بولاية العهد. فأخذه الوليد وطين عليه، طين عليه بمعنى أنه وضعه في حجرة أو في بيت وطين الباب، يعني طين الباب يعني سد الباب، هدمه وبنى عليه بحيث ما حد يدخل ولا حد يخرج لين يموت. هذه طريقة كانت تستعمل، فعلت بأبي الزناد رحمه الله من أئمة التابعين علماء أهل المدينة، طين عليه البيت، معناها أنه موت، يعني دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، فكانت من العقوبات يطين عليه البيت الباب، يعني يكون ما في باب، يخلع الباب ويوضع جدار ويطين. طين عليه ثم فتح عليه بعد ثلاثة أيام، لا أكل ولا شرب، وقد مالت عنقه خلاص، يعني ما بمعنى أنه أوشك أي يهلك. وقيل خنقه بمنديل حتى صاحت أخته أم البنين، فسليمان بعد ذلك صارت له الخلافة، فشكر لعمر بن عبد العزيز ذلك وعهد إليه بالخلافة. سليمان بن عبد الملك هو الذي عهد لي عمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده، فحصل ما حصل من الخير والعدل. وهكذا ابن سيرين إمام التابعين في الفقه والعبادة والورع والعلم بالقرآن والسنة، معلوم أنه دخل الحبس بسبب دين، وهذا كما يقول هو رحمه الله، يقول عيرت رجلا قبل 40 سنة بالفقر، قلت يا مفلس، فابتلاه الله عز وجل، وذلك أنه اشترى تجارة، اشترى زيتا كثيرا واستدان في هذه الصفقة، فوقعت فيه فأرة، فهو لا يريد أن يغش الناس، وهذه صفقة كبيرة جدا، والفأرة إذا وقعت في السمن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، السمن جامد، يؤخذ الذي تخرج ويخرج ما حولها، ثم بعد ذلك يؤكل السمن، لكن الزيت إذا وقعت فيه خلاص فيراق. فأراقه جميعا، يعني لو كثير من الناس اللي قل ورعهم، الناس ما يدرون. يقول لي أحد الإخوان عن مطبخ من أشهر المطابخ، من أشهر المطابخ، يقول قدر كبير فيه 3 ذبائح، قط يلعب عند الطباخ فقفز في القدر، فأخذ الملعقة الكبيرة يسمونها الملاس، وأخرج القدر من الماء، ما سخن الماء كثير في البداية، أخرج بهذه الملعقة الكبيرة، شال القط وخرج برا، فقال له اللي واقف عند هذا اللي يا ما يصير، قال تبغاني أرمي 3 ذبائح؟ طيب هؤلاء الناس اللي بذلوا هذا المال وعندهم ضيوف ومناسبة ويأكلون ويلتذون، لو علموا أنه هذا واقع، لو علموا أنه ذباب واقعا فيه لرموه. الناس الآن تغيروا، صارت النظافة تعني الشيء الكثير بالنسبة لهم، هر ساقط فيه. نعم، فابن سيرين أراق الزيت بكامله فخسر، وصار صاحب الدين يطالبه فدخل الحبس. فمات أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه قالوا إن أنس قد أوصى أنك أنت الذي تغسله وتصلي عليه، فقال أنا لا يمكن هذا. قالوا استأذن الأمير، قال أنا لم يحبسني الأمير، إنما حبست بسبب الدين. فذهبوا واستأذنوا من صاحب الدين، الأمير يقول اخرج، قال لا ما أخرج، الحق لصاحب الدين. فذهبوا واستأذنوا من صاحب الدين، فأذن له أن يخرج ليغسل أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عليه ثم يرجع إلى الحبس. ابن سيرين. نعم. انظر هذا الموقف الثاني له. السجان قال له، طبعا إمام هذا كبير، قال له السجان إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، يعني ما يدري أحد، تبات عندهم، فإذا أصبحت فتعال. فقال لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان. وهذا الأوزاعي، والأوزاعي كان في لبنان، ولبنان في ذلك الوقت تعد من الثغور متاخمة للعدو، العدو ممكن يأتي من جهة البحر. فالأوزاعي يقول كان القاسم بن مخيمرة يقدم علينا ها هنا متطوعا، يعني يأتي للثغر يرابط تطوعا، ما أمر بذلك. فإذا أراد أن يرجع استأذن من الأمير، فقيل له أرأيت إن لم يأذن لك لو قال لك لا تروح، هو متطوع الآن، لو قال لا تذهب قال إذن أقيم. ثم قرأ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يقول إلى آخر كلامه. على كل حال، فهذا هناك أمثلة أخرى لعلي أكتفي بهذا، نعم، حتى لا أطيل عليكم، ولعلها تكفي عن غيرها أيضا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.